لو كان في فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا يشفعون

يكلأكم بالليل والنهار

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم فعل هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخير. وَكُنَّا أن لا إله فاستجبنا له وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم وهذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ربنا الرحمن